بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ العلامة المرحوم مصطفى الغلاييني. تحدثنا في الدرس الماضي عن وزن الرباعي المزيد فيه حرف أو حرفان، كما تحدثنا عن تصريف الفعل مع الضمائر. وفي هذا اللقاء سوف نأخذ ما يتعلق بتصريف الأسماء، أولا الجامد والمشتق، ثانيا المجرد والمزيد فيه، وأوزان الأسماء الثلاثية المجردة والرباعية المجردة والخماسية، أوزان الخماسي، وأوزان الأسماء المزيد فيها بمشيئة الله تعالى. نعم، يقول المؤلف الآن ينتقل إلى الجزء الثاني من أجزاء جامع الدروس العربية. يقول الجزء الثاني: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا جامع الدروس العربية، وهو يشتمل على الباب الرابع في تصريف الأسماء، الباب الخامس في التصريف المشترك بين الأفعال والأسماء، الباب السادس في مباحث الفعل الإعرابية، الباب السابع في مباحث الاسم الإعرابية، الباب الثامن في مرفوعات الأسماء. وقد كان تأليفه يقول في مدينتنا بيروت الشام عام 1330 للهجرة، أو نقول عام 30 و300 و1000 للهجرة، الموافق عام 12 و900 و1000 للميلاد. نعم، الباب الرابع يبدأ به يقول تصريف الأسماء، ويشتمل هذا الباب على 9 فصول. أولا الجامد والمشتق. الاسم نوعان، جامد ومشتق. فالاسم الجامد عرفه بقوله ما لا يكون مأخوذا من الفعل، ليس مشتقا من الفعل، كحجر لا يوجد هناك من هذه المادة فعل فهي جامدة، وضعت هكذا حجر، وسقف ودرهم كلها ليس لها فعل، هي هذه اشتقت منها فهي جوامد، مثل رجل، نعم لا يوجد له فعل اشتق هو منه. ومنه مصادر الأفعال الثلاثية المجردة، مصادر الأفعال الثلاثية المجردة غير الميمية، كعلم، علم يعلم علما، علم هذا مصدر ثلاثي، قرأ يقرأ قراءة، قراءة مصدر ثلاثي، وكل منهما غير ميمي، يعني لم يبدأ بميم زائدة، تمام. فهذا يعتبر من الأسماء الجامدة، من الأسماء الجامدة. نعم، أما مصادر الثلاثي المزيد فيه، كأكرم مثلا، أكرم مصدرها إكرام، وأكرم أصلها كرمة، كرمة ثلاثي مجرد، زيدت فيه الهمزة في أوله فصارت أكرم، هذا ثلاثي مزيد بحرف، المصدر منه إكرام. هذا يقول أما مصادر الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه، مثلا دحرج مصدرها دحرجة، فدحرجة هذا مصدر الرباعي المجرد، والمزيد فيه تقول تدحرج، الرباعي دحرجة زدنا في أولها التاء صارت تدحرج، هذا رباعي مزيد فيه حرف، المصدر تدحرج، تدحرج تدحرجا. نعم، فهذا مصدر. إذا صار عندي مصادر: الثلاثي المزيد فيه كإكرام، والرباعي المجرد كدحرجة، والمزيد فيه كتدحرجا. قال: هذه فليست من الجوامد، هذه ليست من، هذه مشتقات. قال: لأنها مبنية على الفعل الماضي منها، يعني فهي مشتقة منه. فمثلا تدحرجا مشتقة من تدحرج، تدحرجا، دحرجة مشتقة من دحرجة، تمام، وإكرام مشتقة من أكرم، من كرمة ثم صار أكرم ومنه أخذ إكرام. قال: أما مصادر الثلاثي المزيد فيه والرباعي مجردا ومزيدا فيه فليست من الجوامد، لأنها مبنية على الفعل الماضي منها فهي مشتقة منه. وكذلك المصدر الميمي فهو مشتق بزيادة ميم في أوله، يعني مثلا لو قلنا رجع، المصدر الميمي منه نضيف له ميم تصبح مرجع، فكلمة مرجع هذه مشتقة من الفعل الثلاثي رجع. نعم، فهذا أيضا لا يعتبر من الجوامد. نعم، قال: كما علمت في مبحث المصدر في الجزء الأول من هذا الكتاب، هناك تحدث عنها بتوسع. والاسم المشتق الآن تعريفه ما كان مأخوذا من الفعل، فكعالم، عالم اسم فاعل من علمة، من علمة نأخذ عالم، ومتعلم، متعلم من تعلم هذه وليس من علمة، أيضا اسم فاعل لكن من تعلم، ومنشار اسم آلة، هذا مشتق من فعل نشرة، ومجتمع من اجتمع، ومستشفى من استشفى، وصعب من صعوبة، وأدعج اسم تفضيل من دعجة، أي أصارت عيونه، أو أن يقال للأدعى لمن كانت عيناه سوداوان واسعتان يقال له أدعج، أدعج العينين، أي عيناه واسعتان سوداوان شديدة سواد. والأسماء المشتقة من الفعل عشرة أنواع، الأسماء المشتقة من الفعل عشرة أنواع، وهي اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، مشبهة باسم الفاعل يعني، ومبالغة اسم الفاعل سواء كانت قياسية أو سماعية. فالقياسية فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. وأما السماعية فمنها فاعول، فاعول كفاروق الإسلام، عمر فاروق الإسلام، صيغة مبالغة في الفرق بين الحق والباطل. ومنها فعلة كهومزة، نعم هذه صيغة مبالغة لكنها ليست قياسية، هذه سماعية. ومنها فعيل، أقول هذا رجل سكير، فعيل، نعم. ومنها مفعيل، أيضا صيغة مبالغة سماعية، كنقول هذه امرأة معطير، أي كثيرة العطر. وهناك فعال، فعال أيضا صيغة مبالغة لكنها سماعية، كقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا، كذاب فعال. نعم، إذن مبالغة اسم الفاعل. واسم التفضيل يأتي على أفعل، تقول زيد أعلم من عمرين، وهو يعني أن شيئين اتفقا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. واسم الزمان واسم المكان، إن دل على زمان، وطبعا وزن اسم الزمان واسم المكان إما مفعل وإما مفعل، فتقول هذا مقعد أي مكان القعود، وهذا مسجد مفعل أي مكان السجود. وأيضا يطلقان مفعل ومفعل على الزمان أيضا. والمصدر الميمي قلنا هو ما زادت فيه ميم في أوله كما ذكرنا من رجع، نقول مرجع، مرجع هذا مفعل، وكمقتل مثلا مقتل، مفعل مقتل، هي من أصلها من قتل، زدنا ميم في أول يصارات مقتل مفعل. ومصدر الفعل فوق الثلاثي، ومصدر الفعل فوق الثلاثي كما مر معنا، فوق الثلاثي كأكرم إكرام، إكرام أو دحرج دحرجة، تدحرج تدحرجا، هذا فوق الثلاثي أيضا، هذا من المشتقات. واسم الآلة، اسم الآلة يعني له أوزان، مثلا مفعال كمنشار ومفتاح، وتقول من أسماء الآلة أيضا مفعل كمبرد، مبرد نعم، ومفعل مثلا مصفى، مصفية هكذا نعم. ويقول وقد تقدم القول فيها، هذه الأقسام سبقت في الجزء الأول في الكلام على شبه الفعل من الأسماء في الجزء الأول من هذا الكتاب، لن يتحدث الآن عنها لأنه تكرار في غير فائدة، فمن أراد التذكر يرجع إليها في الجزء الأول. ثم يقول والاسم إما متمكن وهو المعرب، وإما غير متمكن وهو المبني، وهو المبني. طبعا معنى متمكن يعني متمكن في الإسمية، والمتمكن في الإسمية هو الذي يكون معربا، يرفع وينصب ويجر، يعني يرفع بالضمة أو بثبوت النون مثلا، وينصب بالفتحة، أو مثلا ينصب بالكسرة عوض عن الفتحة، يعني مثل جمع ما جمع بألف وتاء، أو ينصب بالياء والنون نعم، ويجر، يجر بالكسرة أو يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة إذا كان ممنوعا من الصرف. نعم هو متمكن، لكن يقولون متمكن غير أمكان، أما ما كان يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة يقولون متمكن أمكان، يعني أقوى شيء، فهذا متمكن في الإسمية نعم، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأسماء الإعراب، وما كان يأتي معربا مرفوعا ومنصوبا ومجرورا يكون هذا مرفوع بالضم ومنصوب بالفتحة ومجرور بالكسرة، مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فزيد هنا متمكن أمكن نعم. أما تقول جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، لاحظ لم يجر بالكسرة، نقول متمكن في الإسمية لكنه غير أمكن. أما إذا كان مبنيا فهذا غير متمكن أصلا، لأنه يلزم حالة واحدة، تقول مثلا في الاسم الموصول من، جاء من علمني، هنا من فاعل لكن لم تظهر الضمة، رأيت من علمني، من هنا مفعول به لكن لم تظهر عليه الفتحة، تقول مررت بمن علمني، من هنا اسم مجرور بالباء لكن لم تظهر عليه الكسرة، ولذلك نقول متمكن غير أمكان نعم. قال والاسم إما متمكن وهو المعرب، وإما غير متمكن وهو المبني، والمشتق لا يكون إلا متمكنا، الأسماء المشتقة دائما متمكنة نعم، لأنه لا يكون إلا معربا. نأخذ مثلا اسم الفاعل من علم، عالم، تقول جاء عالم، رأيت عالما، مررت بعالم، إذن تداولته الحركات كلها حسب العوامل الداخلة عليه نعم. والمشتق لا يكون إلا متمكنا لأنه لا يكون إلا معربا. والجامد يكون متمكنا وغير متمكن، لأنه من المعرب، لأنه من المعرب. نأخذ مثلا جامد مثل كلمة أسد مثلا، قول جاء أسد، رأيت أسدا، نظرت إلى أسد نعم. ومنه المبني نعم، من الجوامد طبعا، من التي كنا نقول عنها اسم موصول هذه ليست من المشتقات، هذه جامدة وهي مبنية. إذن لذلك قلنا الجامد يكون متمكنا مثل أسد ويكون غير متمكن مثل من، لأنه من غير مشتقة جامدة. فغير المتمكن وهو المبني من الأسماء، غير المتمكن المبني من الأسماء لا شأن للتصريف فيه، لا يتصرف، يبقى ملازما حالة واحدة كما رأينا، وهو قد يكون على حرف واحد كتاء الضمير، كتبت، كتبت، كتبتي، هذه تاء ضمير محلها من الإعراب فاعل، في محل رفع فاعل. فهذا الضمير هذا مبني غير متمكن، هذا سميناه غير متمكن، وهذا لا يتصرف، يبقى على هذه الحالة دائما سواء كان للمتكلم أو المخاطب أو المخاطبة. وعلى حرفين يكون أيضا غير المتمكن، قد يبنى على حرفين مثل هو، هو لا يتغير، يبقى هو هو هو في كل أحواله. نعم. ومن أيضا تبقى على من من من، سواء جاءت في محل رفع أو محل نصب أو محل جر لا تتغير، فهذا غير متمكن وهو لا شأن للتصريف فيه لأنه يلزم حالة واحدة. وقد يأتي غير المتمكن المبني قد يأتي على ثلاثة أحرف، إذا جاء على حرف مثل التاء تاء الضمير، وجاء على حرفين مثل من الموصولة نعم، أو الاستفهامية من، أو الشرطية وهو، هو أيضا على حرفين، وقد يأتي على ثلاثة أحرف مثل كيف وإذا، كل من كيف وإذا غير متمكن لأنه مبني، لأنه مبني. وعلى أكثر من ثلاثة أحرف مثل مهما، هذا على أربعة أحرف مهما، أيانا هذا على خمسة أحرف، أيانا خمسة أحرف. والمتمكن هو موضوع التصريف، إذن طالما نحن سنتحدث عن تصريف الأسماء لا سنتحدث عن المتمكن في الإسمية، في الإسمية، وهو ما كان معربا يعني تتداوله حركات الإعراب ولم يكن مبنيا. يقول ثانيا المجرد والمزيد فيه. الاسم المتمكن هذا هو موضوع حديثنا في التصريف المتمكن. يقول الاسم المتمكن مبني في أصل الوضع، لا يقصد هنا مبني عكس المعرب، إنما قصد مؤلف، يعني مؤلف من كم حرف مثلا، مبني في أصل الوضع إما على ثلاثة أحرف كحجر، حجر هذا متمكن في الإسمية نعم، وهو معرب تتداوله الحركات كلها حسب العوامل الداخلة عليه، تقول مثلا هذا حجر أو هذه حجر تمام، وتقول رأيت حجرا، وتقول نظرت إلى حجر أو مررت بحجر، نلاحظ كيف يرفع وينصب ويجر، وهو ثلاثي. وإما مبني على أربعة أحرف كجعفر، قل هذا جعفر، رأيت جعفرا، مررت بجعفر نعم. وإما على خمسة أحرف كسفرجل، سفرجل نعم، مبني على خمسة أحرف، السين فاء راء جيم لام، إذا كلها هذه هذا اسم علم على فاكهة نعم. وما زاد على خمسة فهو مزيد فيه، إما أن يكون ثلاثي زيد فيه ثلاث أحرف، أو يكون رباعي زيد فيه حرفان نعم. قال فهو مزيد فيه كخندريس، خندريس خمسة أحرف ولا ستة، الخاء والنون والدال والراء والياء والسين ستة أحرف. طيب ننظر إلى هذا الخندريس، قال هو اسم من أسماء الخمرة خندريس، وأصلها يقول لك مثلا خندرس، خندرس هذه أصول الحروف الأصلية خمسة، الخاء والنون والدال والراء والسين، فيه إذن ياء زائدة لذلك قال وما زاد على خمسة فهو مزيد في كخندريس، إذن فيه الياء زائدة. وما نقص من عن ثلاثة فهو محذوف منه كأب ويد وفم. يعني هنا لما قال خندريس ممكن تكون هذه رباعي، رباعي زاد فيه حرفان، يعني من خدرسة خدرسة، فيكون النون والياء زائدتان فيه. نعم. وما نقص عن ثلاثة، لأنه هكذا الأصل أن تبنى الكلمة على ثلاثة أحرف أقلها. نعم. فهو محذوف منه كلمة أب أب أبا، هذا على حرفين وأصله ثلاثة أحرف، محذوف منه حرف أصله أباون، ويد يدايون، تمام. وفم أصلها فم فوه، أصلها فوه. نعم. إذن هذه الكلمات أب ويد وفم أصلها أباون ويدايون وفوه، وهو من حيث أحرفه إما مجرد وهو ما كانت أحرفه كلها أصلية، كرجل مثلا، رجل الراء والجيم واللام كلها أصلية فيها، فالراء والجيم وحدهما لا تدلان على هذا، على معنى رجل، والجيم واللام لا تدل عليه، والراء واللام لا تدل عليه، إذن لابد من الأحرف الثلاثة حتى تدل على رجل، فحروفه الثلاثة أصلية كلها أصلية. ودرهم كذلك، درما لا تدل على الدرهم، درها لا تدل على الدرهم، رهما لا تدل على الدرهم، إذن كل حروفها أصلية وهو رباعي. وسفرجل كذلك، سفرجل لو أنقصت منها حرف واحد حرفا واحدا لا تدل على هذا النوع من الفاكهة، فكلمة سفر سفرجة لا تدل عليه، فرجلة لا تدل عليه، وهكذا. إذن سفرجل لابد كل الأحرف حتى تدل عليه. نعم. وأي حذف أي حرف يصبح يخرج عن المادة تماما، والمعنى كله يعني يخرج عن معناه الأصلي. سفرجل، إذن عندنا حروف أصلية رجل ثلاثي، درهم رباعي، سفرجل خماسي. وإما مزيد فيه، مزيد على الثلاثي أو الرباع أو الخماسي، تقول وهذا إما مزيد فيه حرف واحد كحصان مثلا، من حصنة، حصنة زيدت فيها الألف قلت حصان. وقنديل أصلها قندلة، قندلة قنديل زادت الياء، إذن هذا رباعي زيد فيه حرف، أما حصان ثلاثي زيد فيه حرف حصانة. نعم. وإما مزيد فيه حرفان كمصباح وحرنجام، طبعا من صباحة زيد مصباح الميم في أوله والألف بين الصاد والحاء، وحرنجام إحرنجام فيه ثلاثة أحرف، حرجمة حرجمة حرجمة، زيد فيه ألف في أوله والنون بعد الراء وألف بعد الجيم. نعم، زيد فيه ثلاث أحرف حرجمة، هو رباعي. نعم، صارت إحرنجام إحرنجام. تمام. وإما ما أدري، يقول هو زيد فيه حرفان، يعني حرفان، نعم، إذن حرجمة حرجمة فيه زيادة ثلاثة أحرف النون وألفين. نعم. وإما ثلاثة أحرف، إما ثلاثة أحرف، يعني طالما هو يعدد ما زاد عليه حرفان، إذن كلمة صباحة زيد فيه حرفان الميم والألف مزيد الثلاثي صار خمسة أحرف، طيب حرجمة رباعي إذا زيد فيه حرفان يكون فيه ستة أحرف، بينما إحرنجام فيها سبعة أحرف، إذن الحروف الزائدة ثلاثة. فالأول نعتمده مصباح، نعم زيادة حرفين، وإما ثلاثة أحرف كانطلاق واسبطرار، انطلق انطلق، نعم أصلها طلقة، طاء لام قاف ثلاثي، انطلاق زاد فيه همزة الوصل في الأول والنون وألف قبل الحرف الأخير القاف، انطلاق فيه إذن ثلاثة أحرف زائدة، فأصله ثلاثي زيد فيه ثلاثة أحرف. واسبطرار هذا مزيد الرباعي المجرد، لأنه أصلها سبطرة، سين باء طاء راء، زيد فيها همزة الوصل في الأول وزيد فيها ألف قبل آخره، نعم أو زيد فيه ألف وراء في آخره، زيد فيه ألف وراء في آخره، إذن رباعي مزيد نعم عليه. وإما أربعة أحرف قد يزيد على أربعة أحرف، يقول له مثل استغفار، هي من غفر الثلاثي، زيد فيها الألف والسين والتاء والألف قبل الراء قبل لام الكلمة، زيد فيها أربعة أحرف. طيب والمجرد إما ثلاثي كورق كل حروفها أصلية، وإما رباعي كسلهب. ما معنى سلهب؟ قال سلهب، السلهب من الرجال هو الطويل، تمام، وأما السلهب من الخيل ما عظم وطالت عظامه، تمام، هذا يقال له سلهب. ومرت قبلها كلمة اسبطرار من سبطرة، ما معناها؟ قال كلمة اسبطرار معناه الامتداد والإسراع والاضجاع، كلها تسمى معاني للإسبطرار، امتداد وإسراع واضجاع تدل على هذه المعاني كلها. والمجرد إما ثلاثي كورق، وإما رباعي كسلهب يعني طويل، وإما خماسي كفرزدق، معنى كلمة فرزدق قطع العجين، والواحدة يقال لها فرزدقة، وهو لقب لشاعر أموي نعم مشهور. الخماس إذن فرزدق هذا مجرد كل حروفه لا بد منها حتى تدل على هذا المعنى، وضع لقطعة من العجين نعم. والمزيد فيه على هذا المجرد الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي، قال إما أن يكون ثلاثية الأصول فتزيد فيه مثلا حرف، المزيد فيه إما ثلاثي الأصول كسلاح من سلحة، نعم السين واللام والحاء أصول والألف زادت على الثلاثي، إذن ثلاثي مزيد بحرف، وإما رباعيها كعصفور، أصلها من عصفرة أربعة أحرف زيدت فيها الواو صارت عصفور، والعامة تلفظها عصفور، ولا يوجد في العربية وزن فعلول إطلاقا إلا كلمة واحدة وهي كلمة صعفوق وجمعها صعافقة، والصعافقة عبيد لبني أمية كانوا يعملون في أرض لهم في اليمن يقال لهم صعافقة، ولا يوجد فعلول إطلاقا في العربية إلا هذه الكلمة، أما كل ما جاء على هذا الوزن فهو بضم الحرف الأول، نقول عصفور طنبور فرفور زنبور وهكذا. وإما خماسيها كقبعثرة، قبعثرة القاف والباء والعين والثاء والراء، قبعثر هذا هي الأصول زيدت فيها الألف في آخرها، والقبعثرة هو الجمل العظيم اسم للجمل العظيم، وغاية ما ينتهي إليه الاسم بالزيادة سبعة أحرف كاستغفار ثلاثي مزيد فيه أربعة أحرف استغفار. موازين الأسماء، لكل اسم متمكن أي معرب ميزان يوزن به، فإذا أردت أن تزن اسما أتيت بأحرف فعلة. لو أردنا نزن كتب نقول الكاف هي في الميزان هي فاء، والتاء في الميزان هي عين، والباء في الميزان هي لام، كتب فعلة. إذا اختاروا الفاء والعين واللام لأن يجعلوها ميزانا، نعم، وما يزيد قبلها وبعدها في الكلمات نضيف نفس هذه الأحرف قبل وبعد الحروف الأصلية. يقول فعل مطابقة لحركاته وسكناته، فكتاب ثلاثة حركات، نعم، أضع هذه نفس الحركات على فعل، كتب فعل. طيب لو أخذت مثلا فرحة لا أقول فرحة على وزن فعل، أقول فعل. إذن الحركة اللي موجودة باللفظ أضعها في الميزان. فوزن فرس مثلا في الأسماء هذه فرس أقول وزنها فعل، نعم. فإن بقي بعد الثلاثة حرف أصلي مثلا دحرجة، دحرجة كل حروفها أصلية، فهل وزنها فعل؟ قال لا، هنا زاد حرف على الثلاثة. ماذا أزيد أنا بعد فعل؟ قال أزيد أكرر اللام، فدحرج كل حروفها أصلية، وفعل للثلاثي وليست للرباعي، بينما دحرج رباعي. إذن أنا أضيف لام ثانية في الميزان فأقول فعلل، فعلل دحرج فعلل. فإن بقي بعد الثلاث حرف أصلي كررت اللام، أي لام لام فعل. فدرهم مثلا على وزن درهم فعلل، لاحظنا. فكلمة فعل تساوي درها در فعلل. لو أن درهم درهم حروفها كلها أصلية، طيب دره فعل، دره فعل. طيب والميم ماذا نضيف مقابلها؟ كرر اللام، درهم فعلل. إذن نكرر اللام لأن الحروف أصلية كلها. أما لو جاء حرف زائد مثلا في كلمة فدحرج، دحرج فعلل. طيب لو أقول أنا تدحرج، تدحرج الآن، التاء نفسها ليست أصلية من الحروف الأصلية، في الميزان أضعها مقابل ما يعني أضعها مثلا دحرج، الدال هي فاء الكلمة، تمام، والراء هي عين الكلمة، والحاء هي لام الكلمة، والجيم زادت وهي أصلية، أكرر اللام دحرج فعلل. طيب والتاء جاءت في تدحرج قبل فعلل، قال أضع التاء في الميزان أقول تفعلل، التاء لأنها زائدة أضعها بذاتها في الميزان. أما لما يكون حرف أصلي زاد على الثلاثة على فعل، أكرر اللام تفعلل تدحرج، لا أقول تفع إيش فعل دحر فعل. طيب دحرج أقول فعلج، أزيد الجيم وهي أصلية، أم أزيد لام؟ قال أزيد لام، أقول فعلل دحرج فعلل. أما التاء ليست من الحروف الأصلية في دحرج، فأنا بعد أن أزين دحرج بفعلل أضيف التاء في الأول حتى تصبح على وزن تدحرج تفعلل، وهكذا. هذه هي القاعدة. وإن بقي حرفان أصليان، عندي أنا خمسة أحرف كلها أصلية، ماذا أصنع؟ أكرر اللام مرة ثانية، طيب فعل للثلاثي، طيب دحرج أربعة أحرف أصلية، أكررت اللام أول مرة صارت تفعلل، صارت فعلل دحرج فعلل. طيب لما تأتي معي حرف خامس وهو أصلي أيضا، أضيف لام ثالثة مثلا سفرجل، سفرجل فعلل، سفر جل فعلل، لاحظ فعل، ثم زدت على الحرف لأنه على الثلاثي حرف رابع أصلي زدت لام، طيب والخامس أصلي أزيد لام ثالثة هكذا. وإن كان في الاسم زيادة زدتها في وزنه، لاحظ إذا عندي حرف زائد أزيد نفس الحرف الزائد في الميزان، كما قلنا تدحرج قلنا تفعلل. نعم، فضارب على وزن فاعل، ضارب على وزن فاعل. لماذا زدت الألف؟ قال لأن أصل ضارب ضربة، ضربة حروف أصلية، فعلى تقابلها، لما زدت حرف ليس أصليا بعد الضاد وقبل الراء نفس هذا الحرف أضيفه في الميزان في مكانه، فضرب فعل، ضارب فاعل، زدت الألف لأنها ليست أصليا أزيدها في الميزان في مكانها. ومضروب أصلا من ضرب، ضرب فعل، زدت ميم في الأول وواو قبل اللام، يعني بعد العين قبل اللام، أنا أضيف الواو بعد العين قبل اللام وأزيد ميم في الأول فأقول مفعول، مفعول، فعل، ضرب، زدت واو مضروب واو وزدت ميم في الأول أقول مفعول، إذن مضروب على وزن مفعول. ومفتاح على وزن مفعال لأنه أصلها فاتحة، هذه الحروف الأصلية، فمفتاح فيها زيادتان واو ميم في الأول وقبل الأخير يوجد ألف، أنا أزيد الميم في الأول في الميزان وأزيد الألف أيضا قبل الأخير في الميزان فأقول مفعال، مفتاح مفعال. لاحظوا الحركة نفسها أضيفها في الميزان، إن كانت كسرة فكسرة، وإن كانت ضمة فضمة، وإن كانت فتحة ففتحة، مفعال، مفتاح. طيب وانطلاق، من طلقة، طالقة، فعالة، الطاء هي تقابل الفاء واللام تقابل العين والقاف تقابل اللام، طلقة فعالة. ماذا يوجد عندي بالأحرف الزائدة؟ قال يوجد عندي ثلاث أحرف، همزة الوصل في الأول والنون بعدها قبل الفاء، أضيف الألف والنون قبل الفاء في الميزان، وقبل الأخير يوجد ألف أضيفها أيضا الألف فأقول انفعال، انطلاق انفعال. واستغفار فيها ثلاث أحرف زائدة أو أربعة أحرف زائدة لأنه أصلها مأخوذة من غفرة، غفرة، فصارت استغفار، في عندنا ألف همزة الوصل في الأول والسين والتاء والألف قبل الراء، هذه الأحرف الأربعة بنفسها أضيفها في أماكنها تمام، وغفر تبقى مقابل فعل، فعل. إذن قبل غفر عندي ألف سين تاء أقول استفعل، لكن في ألف أيضا قبل اللام أقول استفعال، أزيد الألف، استفعال على استغفار على وزن استفعال. قال إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الاسم، أحيانا يكون الزائد من جنس مثلا عندي كلمة عظمة، عظمة فاعولة، أنا أردت أن أزيد حرف من جنس هذه الأحرف، إما العين وإما الضاء وإما الميم، فأقول عظمة، عظمة، تمام. أنا ماذا أصنع في هذه الحالة؟ أنا زدت حرفا من جنس الحروف الأصلية، عظمة هي الحروف الأصلية، عظم الضاء كررتها مرتين فالثانية حرف زائد، هل أزيد الضاء نفسها أم نفس العين الكلمة؟ في عظم فعل العين هي الفاء والضاء هي العين والميم هي اللام في الميزان، فعل، عظم فعولة، عظم فعولة. طيب لما أنا أقول عظم، ما الذي كررته من الحروف الأصلية؟ كررت حرف الضاء، إذن الضاء الذي هو مقابل العين في الميزان أكرر العين، أنا أقول فعل، فع هذه عين ساكنة، على مفتوحة، أكرر العين بنفسها. لماذا لم أقول مثلا فعضل، فعضل، طالما حرف زائد وقد مر معنا أن الحرف الزائد نضيفه بعينه؟ قال إذا كان زائدا ليس من جنس الحروف الأصلية، نزيده بنفسه. أما إن كان من جنس الحروف الأصلية مثل هنا الضاء من عظمة، الضاء أصلية، عظمة أنا أضفت ضاء ثانية من جنس الضاء التي هي أصلية، يجب علي أن أكرر الحرف في الميزان نفسه. نعم تمام. فبدل أن أقول في عظمة فعظلة أقول فعلة فعلة، أكرر العين. تمام. ليه؟ لأن الزائد من جنس العين. نعم. قال إلا إذا كان الزائد من جنس أحرف الاسم فتكرر في الميزان ما يماثله من أحرف من أحرفه من أحرف الأصلية. فمثلا معظم معظم، نلاحظ أنه كلمة عظمة أصلها فعولة عظمة، ماذا زدت؟ أنا زدت ميم في الأول، لم أكرر الميم الأخيرة أقول عظمة مثلا، إنما أضفت ميم زائدة في الأول، هذه لا يقال من جنس الميم، لأنه لما أكرر الميم الأخيرة أكررها في الميزان. تمام. أما لما في الأول جاء الزائد أضيف الزائد نفسه في الميزان. تمام. لكن عندي حرف ثاني زائد وهو من جنس الحروف الأصلية وهي الضاء، شددتها فزدت ضاء إضافية، والضاء الأصلية هي من أصل الكلمة، كررته مرتين فأكرر ما يقابلها في الميزان. نعم. وأما الميم في الأول فأزيد الميم في الأول، أقول وزن معظم مفعل، ولا يصح أن أقول مفعضل. ليه؟ قال العين كررتها لأن حرف الضاء تكرر وهو من جنسي وهو الزائد من جنس الحروف الأصلية، أما الميم ليست من جنس الحروف الأصلية. قال إيه في ميم عظمة فيها عظمة فيها ميم، قال لكن الميم الأولى لم تأتي معها مكررة مضاعفة، جاءت وحدها، فأضيفها نفس الميم في الميزان. تماما. نعم. قال بتكرار عين الميزان. أما كلمة مغرورق مثلا، كلمة مغرورق هي من غرقة، الغين هي فاء الكلمة والراء عين الكلمة والقاف لام الكلمة، غرقة فاعلة. طيب في عندي أنا ميم زائدة في الأول، وعندي واو، وعندي راء ثانية، الراء الأولى لم أشددها وهي من أصل الكلمة. تمام. طالما لم أشددها لا أشدد الحرف الذي يقابلها وهو العين في الميزان، بل أضيف الراء الثانية راء. فلاحظ اللهم صل على سيدنا محمد، نعيد الكلام. عندي اسم مغرورق، مغرورق من غرقة، قلنا من غرقة فعلة، يقول على وزن مفعوعل، مفعوعل. نعم. فيقول التكرار من جنس الحروف الواردة، عندي الراء من جنس الراء الأصلية. تمام. فإذا كانت غرقة الراء عين الكلمة وتكررت الراء مرتين، معناها لازم أنا بالميزان أكرر العين مرتين، لكن هنا الراء مفكوكة بعضها عن بعض، أنا أفك العين عن العين لأنه بينهما واو فارقة بينهما، فبدل من أن أقول مفعورل مفعورل أقول مفعوعل. لماذا كررت الراء؟ الراء مكررة، أكرر الراء الأصلية أكررها مرتين، والراء هي عين، إذن أكرر بالميزان العين مرتين، وكل واحدة في مكان الراء بينهما فارق واو. نعم. أضيف الواو وأفصل بها بين العين والعين فأقول مفعوعل مفعوعل. فالواو زدتها لأنها ليست من الحروف الأصلية، لا تشبه حرفا من الحروف الأصلية لأنه أصلها غارقة، فالواو لا توجد في غارقة، فأضيف الواو نفسها. تمام. والميم لا توجد في غارقة، أضيفها في الميزان نفسها الميم. أما الراء موجودة في الحروف الأصلية وقد تكررت مرتين، أكرر العين مرتين لأن الراء هي عين الكلمة، فأقول مفعوعل بتكرار عين الميزان. وسوداد على وزن إفعلال، السوداد على وزن إفعلال، هي أصلها سودة سويدة سويدة ولا سودة سويدة فاعلة، هذه حروف أصلية، السين فاء الكلمة والواو عين الكلمة والدال لام الكلمة فاعلة. طيب ماذا عندي أنا زائد؟ عندي كلمة السوداد، عندي همزة وصل في الأول، وعندي ألف قبل بعد الحرف الأخير بعد الدال، وعندي دال أخرى، عندي دال أخرى تمام. طيب عندي هكذا السوداد على وزن يقول لك إفعلال، إفعلال. لماذا قلت إفعلال ولم أقل إفعلاد؟ قال أليست سويدة الدال من أصل الكلمة وقد زيدت دال أخرى، إذن هذه الدال من جنس الدال التي هي أصلية، إذن أنا أكرر الدال في الميزان وهي تقابلها اللام، إذن اللام أنا أكررها. أما همزة وصل في الأول وعندك ألف بين الدال والدال اللي هي لام الكلمة، أنا أضيف الألف بين اللامين وأضيف ألف في الأول فأقول إفعلال. لماذا قلت إفعلال ولم أقل إفعلاد؟ قال لأن سويدة فيها دال أصلية، فلما زدنا في سويداد دال ثانية زائدة هي من جنس الدال من سويدة، أنا لازم أكرر الحرف في الميزان الذي يقابل الدال وهو اللام، أقول إفعلال. أما الألف والألف، الألف بين اللام واللام والألف قبل الفاء، هذه ليست من أصول الكلمة ولا تشبهها، فأضيفها بأنفسها فأقول إفعلال بتكرار لام الميزان. ولا يزاد في الميزان الحرف الزائد نفسه، فلا يقال في وزني معظم مفعضل، لا أقول مفعل مفعل، ولا في وزني مغرورق مفعورل تمام مغرورق، بل أقول مفعوعل، ولا في وزني إسوداد إفعلاد، بل أقول إفعلال، وهكذا. الآن ننتقل أوزان الأسماء الثلاثية المجردة، أوزان الأسماء الثلاثية المجردة. قال للثلاثي المجرد من الأسماء 10 أوزان، للثلاثي المجرد من الأسماء له 10 أوزان، وهي فعل، ويكون اسما وصفة، اسم مثل شمس، شمس فعل، هذا اسم علم على ذلك النجم الذي يظهر في النهار ويغيب في الليل، وصفة يأتي صفة فعل كسهل، سهل هذا يعني وصف، أقول أرض سهلة تمام، أرض سهلة، وفسيح سهل، نعم، إذن صفة. ثانيا على وزن فعل، الأول على فعل، ثاني على فعل، ويكون اسما وصفة أيضا. الاسم كفرس، فرس هذا علم على الخيل ذكرا كان أو أنثى تمام، يقال للحصان فرس، ويقال الرمكة، الرمكة الأنثى يقال لها أيضا فرس، للذكر وللأنثى فرس، هذا علم على هذا النوع من الحيوان. وتأتي فعل على أيضا صفة كبطل، تقول رجل بطل، بطل فعل، وهذا وصف. وعندي من أوزان الثلاثي المجرد فعل، فعل، ويكون أيضا اسما وصفة، فالاسم ككبد، فعل كبد، اسم لذلك الجسم الذي يوجد في الحيوان، وهو وأصله مش متشكل من الدم، من الدم، وهذا يحل أكله، ولم يحل لنا من الدماء إلا ما قاله الرسول: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. كبد، فهذا كبد اسم علم على تلك القطعة من المتشكلة من الدم، نعم، في الجسم كل حيوان موجودة فيه، نعم، فهذا اسم علم عليه. وأما الصفة على وزن فاعل كحذر، تقول رجل حذر شديد، هذا شديد الحذر، فهو حذر فاعل، هذا وصف، نعم. وعندي أيضا من هذه الأوزان العشرة فعل، من أوزان الثلاثي المجرد فعل، أيضا يكون اسما كرجل، ويكون صفة كيقظ، يقال رجل يقظ ويقال رجل يقظ، يصح فيها الكسر، كسر العين وضمها، يقظ فعل، القاف مقابل العين، تمام. فهذه بالميزان عين، فيصح أن أكسرها ويصح أن أضمها، فأقول فعل وفعل، وأقول يقظ ويقظ، تمام. فيقظ رجل يقظ، هذا يعتبر وصف. وعندي من أوزان الثلاثي المجرد فعل، فعل بتسكين العين، نعم، ورد معنى تسكين العين لكن بفتح الفاء فعل، أما هذه بكسر الفاء فعل، نعم. ويكون أيضا اسما كعدل، عدل، وصفة كنكس. إيش النكس؟ النكس الرجل الضعيف الدنيء، أقول رجل نكس أي دنيء ضعيف، تمام، هذا وصف. أما عدل اسم يعني نوع من الأكياس، عدل، تمام، هذا علم عليه اسم عدل. سادسا فعل، فعل أيضا يكون اسما كعنب، اسم لذلك لتلك الفاكهة التي نأكلها وهي طيبة جدا، وصفة كما إن ريوان، ريوان فعل. ما معنى ريوان؟ أي كثير يروي، كثير يروي، يقال ماء روى، ريوان، ماء ريوان، تمام. فريوان على وزن فعل، وهو وصف للماء، أي كثير يروي. وعندي من أوزان الثلاثي المجرد فعل، فعل بكسر الفاء والعين، أيضا يكون اسما كإبل، اسم لتلك الحيوانات إبل، وصفة كحلو، حلو، عفوا، أنا عندي فعل، فعل يكون اسما كإبل، وصفة كإبد، إبد فعل، إبد. ما معنى إبد؟ إبد وصف لزوجة الحمار الأتان، يقال لها أتان، فأقول أنا أتان إبد، أي تلد كل عام، أتان حمارة، إبد تلد كل عام، إذن أتان اسم للحمارة، زوجة الحمار يقال لها أتان، وإبد وصف لها يقال أتان إبد، أي تلد كل عام، وهذا وصف. إذن جاء فعل علما كإبل، اسم علم على تلك الحيوانات التي لا مفرد لها من لفظها، بل مفردها ناقة أو جمل، أما إبل ليس لها مفرد من لفظها من معناها، نعم، وصفة كإبد. ثامنا من أوزان الثلاثي المجرد فعل، فعل، إذن وردت فعل وفعل وفعل، فعل، فمضمومة والعين ساكنة، أيضا يكون اسما كقفل، معروف القفل الذي يقفل به، تقفل به الأبواب أو المحافظ أو شيء من هذا القبيل، أو الدروج قفل. وصفة كحلو، أقول هذا طعام حلو، حلو، فعل، فعل، حلو، نعم. تاسعا فعل، فعل أيضا يكون اسما كصرد، صرد نوع من الطيور، رأسه كبير ملون جميل جدا، وصفة كحطام. إيش حطام؟ قال حطام هذا وصف للراعي الظلوم، ظلوم، راعي ظلوم يقال له حطام. نعم، وصف له. عاشرا وأخيرا فعل. إذن الأسماء الثلاثية المجردة لها عشرة أوزان، هذا العاشر فعل بضم الفاء والعين، أيضا يكون اسما كعنق. العنق الذي تحمل الرأس يقال عنق. نعم، ففعل وزنها، وهي اسم علم على هذا العضو من الجسم. وتأتي أيضا على وزن، تأتي صفة، كلمة فعل تأتي صفة، كجنب، أقول رجل جنب، امرأة جنب. نعم، فعل. نعم. أما أوزان الأسماء الرباعية المجردة، الرباعي المجرد له ستة أوزان، للرباعي المجرد من الأسماء ستة أوزان، وهي فعلل وفعلل وفعلل، تمام، وفعلل وفعل وفعلل، فعلل فعلل، هذه ستة. نريد أمثلة عليها. فعلل هذا الرباعي المجرد، فعلل أربعة أحرف، تمام. فعلل كجعفر، هذا اسم ويكون صفة. فعلل كشهرب، أقول شيخ شهرب أي كبير السن. رجل شهرب أي رجل عجوز كبير السن، تمام. شهرب وصف هذا. فعلل وزنها. ويأتي وزن الرباعي المجرد على فعلل، ويكون أيضا اسما وصفة. أما الاسم مثل زبرج، زبرج، نعم، وأقول زبرجد، زبرج، أقول هذا صحن مزبرج أي موضوع عليه قطع من الزبرجد وهو حجر كريم، زبرج. فعلل هذا اسم علم على هذا النوع من الجوهر اللي اسمه زبرجد. ويأتي صفة كخرمس، ما معنى خرمس؟ يقول الخرمس الليل المظلم، ليل خرمس، ليل مظلم، إذن هذا صفة. أما زبرج فليس بوصف بل هو علم. الزبرج الزينة من نقش وجوهر ونحوها، الجوهر هو كما قلنا الزبرجد، تمام. وهناك أنواع من الزينة والنقوش أيضا يقال لها زبرج، هذا علم عليها. أما خرمس فهو الليل المظلم، يقال ليل خرمس، تمام، ليس علم على شيء بل صفة للليل. وعندي فعلل، فعلل ويكون أيضا اسما كدرهم، معروف درهم هو عملة من الفضة، كل عشر دراهم تساوي دينار من الذهب. ويأتي صفة فعلل، يأتي صفة كهبلع، هبلع، معنى هبلع الأكول الواسع الحنجرة العظيم اللقم، يأخذ لقمة كبيرة يضعها في فمه ثم يبلعها، أقول هبلع، هبلع. نعم، إذن هذا رجل هبلع أي عظيم الفم، عظيم الحنجرة، يأخذ اللقمة كبيرة، عظيم اللقمة، فيبتلعها دفعة واحدة، يقال هبلع. رجل هبلع، امرأة هبلع. نعم، إذا هذا وصف. أما درهم اسم علم على تلك العملة. رابعا فعلل ويكون اسما كبرسون، برسون مخالب الأسد، نعم، هذه المخالب الأظافر قوية جدا للأسد، يقال لها براثن، جمعها براثن، والمفرد برسون، برسون فعلل، هذا اسم علم على تلك الأظافر لذلك الوحش. ويأتي فعلل على وزن، هذا وزن فعلل يأتي أيضا صفة، كما جاء اسم علم اسما جاء صفة، كجرشع، معنى جرشع قال هو العظيم من الإبل، أو فرس عظيمة، خيل حصان عظيم جدا، يقال له ماذا قلنا؟ جرشع، جرشع، وجمل عظيم أيضا جرشع، تمام؟ كل عظيم من الجمال ومن الخيل يقال له جرشع. إذن فرس جرشع أو جمل جرشع، إذن هذا صفة فعل، تمام. وهذا هو الأخير من أوزان الرباعي المجرد الستة. قال: وكل ما ورد من الأسماء والصفات على هذا الوزن، الوزن السادس يقصد فيه فعل، فعلل كجخذب وجرشع، تمام، جرشع، جخذب وجرشع على وزن، عفوا عندي أنا، فعلل، فعلل قلنا يكون اسما كبرسن ويكون صفة كجرشع، كجرشع. طيب، هذا الرابع، الخامس، نحن لم ننتهي، الخامس من أوزان الرباعي المجرد، فهو فعل، فعل لم نذكره، هذا تركناه ونعود إليه. فعل ويكون اسما، قال: كفطح، فطحل، فعل لو، فطح لو، لاحظ، فعل لو، فطح لو، تمام، فعل لون، فطح لون، تمام. إذن ما هو الفطحل؟ يقول: الفطحل هو الزمان الذي كان قبل خلق الناس، الإنسان هو آخر مخلوق وجد على هذه الأرض، يعني كل هذه الحيوانات التي من حولنا نراها كانت موجودة قبل خلق الإنسان، تمام. ألا أما كان يمر عليها زمان؟ نعم، ذاك الزمان الذي كان يمر على الإنسان قبل خلقه يمر على تلك الحيوانات يقال له فطحل. قال أبو عبيدة: والأعراب تقول: هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة قديما قبل الإنسان. الله أعلم بهذا الكلام. إذن هذا علم، هذا اسم، اسم على ذاك الزمان الذي كان قبل خلق الإنسان، فعل، فطحل. ويأتي فعل على، يأتي صفة كما جاء اسما، يأتي صفة كسبطر، سبطر. ما معنى سبطر؟ السبطر الشهم الماضي والطويل يقال له سبطر. إذا واحد شهم ماضي في ما يتخذ من قرارات لا يرده شيء عما اتخذ من قرار، هذا ماذا نقول له؟ سبطر. طيب، سبطر صفة، أقول رجل سبطر، أي شهم ماضي فيما يتخذ من القرارات لا يتراجع أبدا. هذا معنى قول الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، امضي كن ماضيا لا تتردد. إذن فعل هكذا جاء اسما وجاء صفة. وعندي آخر وزن من أوزان السداسي المجرد، نعم، فعلل، فعلل، ويكون اسما كجخذب، كجخذب بالدال وليس بالذال، جخذب. ويقال هذا لذكر الجراد، ذكر الجراد يقال له جخذب، فعلل، اسم علم عليه هذا. ويأتي صفة كجرشع، جرشع. نحن مر معنا جرشع، قلنا هو العظيم من الإبل والجمال، تمام. طيب، وجرشع، يقول لك الجرشع يجوز فيه ضم الشين أيضا كما تقدم. إذن يقال جرشع وجرشع، معناهما واحد. إذن جرشع على وزن فعلل، وجرشع على وزن فعلل، جاء بالمثال لأن فيه لغتين فعلل وفعلل، فجاء به على الوزنين، جاء بالمثال، وهو قلنا وصف، وهو الضخم العظيم من الخيل أو العظيم من الإبل، جرشع يقال ويقال جرشع. الآن نكون قد انتهينا من هذه الأوزان، أوزان الرباعي المجرد، قلنا ستة: فعلل وفعلل وفعلل فعلل وفعل وفعلل، فعلل وفعلل. نعم، مر معنا فعلل ليس بضم الفاء، في عندنا فعلل وعندنا فعلل وعندنا فعلل. إذن هذه فعلل فعلل فعلل بفتح وضم وكسر ثلاثة أوزان. قال وكل ما ورد من الأسماء والصفات على هذا الوزن، تمام، السادس، الوزن السادس، فعلل اسم كجخذب ذكر الجراد، أو صفة كجرشع العظيم من الخير والإبل، كل ما ورد على وزن فعلل سواء كان اسما أو كان صفة جاز أن يكون على الوزن الرابع. الوزن الرابع قلنا فعلل، إذن معناها جخدب يصح أن نقول فيها جخدب، كما صح في جرشع أن نقول جرشع وجرشع. إذن هذا السادس، كل ما ورد على فعلل سواء كان اسما أو كان صفة كجخدب وجرشع يصح فيه الباب الرابع وهو فعلل، فأقول جخدب وجرشع. نعم، قال ولذلك عده جمهور من العلماء فرعا عنه، يعني فعلل اعتبروه فرع عن فعلل. نعم، لأنه يصح فيه ذاك أنه أيضا هذاك الوزن. وقد ثبت بالاستقراء أن الرباعي لا بد من إسكان ثانيه أو ثالثه. نأخذ أحد الأوزان، مر معنا جرشع، جرشع فعلل، إذن ثانيه سكنة. أخذ الأوزان كلها سأجد إما مسكن الثاني أو مسكن الثالث. أول وزن فعلل كجعفر سكن الثاني، طيب فعلل كزبرج سكن الثاني أيضا، طيب فعلل كدرهم سكن الثاني، طيب فعلل أيضا سكن الثاني، أما فعلل فعلل هذا سكن الثالث، فعلل حرك الأول والثاني سكن الثالث، فعلل سكن الثاني. إذن أوزان الرباعي المجرد الستة، إما أن يسكن الثاني وهو في خمسة منها، وإما أن يسكن الثالث وهو في وزن منها. نعم، قال وقد ثبت بالاستقراء أن الرباعي لا بد من إسكان ثانيه أو ثالثه، فجرشع سكن الثاني، سبطر فعل سكن الثالث، كي لا تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة، لو أنه تحرك لوجدنا أربع حركات متتابعة، وهذا في كلمة واحدة ممنوع. نعم، وذلك ممنوع. أوزان الأسماء الخمسة، أوزان الأسماء الخمسة للخماسي المجرد من الأسماء أربعة أوزان، وهي فعلل، فعلل لما كان عندي أنا أربعة أحرف، أربعة أحرف في الثلاثة أقول فعل، كتب، فعل، كلها أصلية. طيب لما كان عندي حرف زائد، حرف من أصل الكلمة لكنه رباعي صار، فكيف أزن الرباعي بفعل الثلاثي؟ قال نضيف لاما أخرى تقول في دحرج فعلل، دحرج فعلل، دحر فعل، دحرج فعلل. طيب لو كان خماسي والخمسة أحرف أصلية، أضف لاما ثالثة وقد مر معنا قبل قليل، فعلل، فعلل، فعل ثلاثة لامات فيها. هذا وزن الخماسي فعلل للخماسي المجرد من الأسماء أربعة أوزان، وهي فعلل، ويكون اسما كسفرجل، الحروف الخمسة أصلية في سفرجل، ولذلك جئنا بثلاث لامات بعد الفاء والعين حتى نزن هذا، فقلنا فعلل سفرجل. ويأتي قلنا اسما ويأتي صفة، سفرجل اسم علم على تلك الفاكهة وحروفها كلها أصلية ووزنها فعلل، ويأتي هذا الوزن للصفات. تقول شمردل، ما معنى شمردل؟ يعني طويل. فالذي نقول رجل شمردل، ويصح أن تقول امرأة شمردل أي طويلة. نعم شمردل هذا وصف على وزن فعلل. ويأتي على وزن فعللل، فعللل فيه ثلاث لامات خماسي مجرد على وزن فعللل، ولم يجي إلا صفة، ما جاء اسم، ما وجدوا في العربية اسم على فعللل، بل وجدوا صفة مثل جحمرش فعللل، جحمرش فعللل. ومعنى جحمرش قال هي العجوز الكبيرة السمجة، إما عجوز كبيرة وإما أي امرأة إذا كان في خلقها سماجة سمجة، نعم نقول جحمرش. هذا وصف للمرأة إما العجوز الكبيرة وإما للمرأة السمجة. إذن لا يأتي إلا وصف. الوزن الثالث من أوزان الخماسي المجرد فعلل، فعلل، ويكون اسما وصفة. أما الاسم مثل خزعبل، ما معنى خزعبل؟ يقول الخزعبل الباطل، اسم للباطل، باطل اسمه خزعبل. تمام. ونأتي خزعبل ونقول قذعمل، قذعمل يعني الضخم من الإبل يقال له قذعمل. نعم هذا اسم للباطل واسم للجمل الضخم الكبير، خزعبل وقذعمل. إذن خزعبل للباطل، قذعمل للجمل الضخم جدا. ويأتي إذن صفة، إذن الاسم خزعبل وهو اسم للباطل، وقذعمل فهو صفة للجمل الضخم، يعني جمل يقال له جمل قذعمل أي جمل ضخم. بقي عندنا وزن أخير للخماسي المجرد فعلل، فعلل، فعلل كزنجفر، زنجفر فعلل، ويكون اسما مثل زنجفر ويكون صفة كجردحل. ما معنى زنجفر وما معنى جردحل؟ قال زنجفر معناها معدن متفتت يعمل منه الحبر الأحمر ويصبغ به، أي شيء نصبغه به لأنه لونه أحمر. تمام يقال زنجفر، معدن متفتت هكذا ناعم، إذا وضعته في الماء يصبح حبرا أو صباغا تصبغ بها، تصبغ به الثياب. إذن زنجفر هذا علم عليه، على هذا المعدن. وأما الجردحل أيضا الضخم من الإبل يقال جمل جردحل، إذن صفة جردحل يعني جمل ضخم. هكذا ننتهي من أوزان الخماسي المجرد وهي أربعة، فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، فعلل فعلل. إذن واعلم أن ما خرج عما تقدم، ما خرج عما تقدم من أوزان المجردات سواء كان ثلاثية أو رباعية أو خماسية، أوزان الثلاثي قلنا عشرة، وأوزان الرباعي ستة، وأوزان الخماسي أربعة، ما خرج عن هذه الأوزان تمام شاذ، أو ربما مزيد فيه، ليس مجرد يكون مزيد فيه، أو محذوف منه، أو محذوف منه، أو مركب، وقد يكون أعجمي، وقد يكون أعجمي. مثلا لو أخذنا كلمة سراويل، سراويل العامة تطلقها على تجعل المفرد سروال، سروال، والجمع سراويل، والحق أنه لا يوجد سروال، إنما سراويل هي للمفرد تمام، والجمع سراويلات، سراويلات. وهذه كلمة عجمية. ليه؟ قال لأنه فعاويل لا توجد في العربية. تمام. طيب إذن كلمة سراويل على وزن فعاويل لم تمر معنا في أوزان التي مرت معنا، فهذا اسم ليس عربي، هذا اسم عجمي. نعم، وقد انتشر بين العرب وتكلموا به صار كأنه عربي. إذا ما خرج عن هذه الأوزان المجردة الثلاثية والرباعية والخماسية، ما خرج عليها إما أن يكون شاذا أو يكون هو ثلاثي مزيد بحرف أو مزيد بحرفين أو بثلاثة أو محذوف منه، محذوف منه لأنه مثلا خماسي مجرد فجاء رباعيا حذف منه حرف، أو مركب قد يكون مركب من كلمتين، أو أعجمي مثلا ليس بعربي. أوزان الأسماء المزيد فيها، انتهى من المجردة والآن يتكلم عن الأسماء المزيد فيها ثلاثي مزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة، نعم، أو رباعي مزيد بحرف أو بحرفين. يقول للمزيد فيه من الأسماء أوزان كثيرة لا ضابط لها. للمزيد فيه من الأسماء سواء كانت ثلاثية أو رباعية أو خماسية هذا ليس له ضابط إطلاقا. نرجع بمعرفته إلى المعاجم. قال وأحرف الزيادة عشرة، هي أحرف سألتمونيها، سألتمونيها: سين، همزة، لام، تاء، ميم، واو، نون، ياء، هاء، ألف. هذه عشرة، لا يزاد من الأحرف إلا واحد من هذه العشرة، ولا يحكم بزيادة حرف إلا إذا كان معه ثلاثة أحرف أصول. إذا عندي ثلاثة أحرف أصول بعدها نستطيع أن نقول هذا الحرف زائد، ويلزم أن يكون واحد من هذه العشرة. قال والحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة، يعني حرف مهما صرفت الكلمة هو يبقى موجودا، هذا لازم يكون أصلي. مثلا نأخذ كلمة نصارى، نصارى نون صاد راء كلها حروف أصلية، لو مهما صرفتها تبقى هذه الحروف موجودة لا يحذف منها شيء. أقول نصر في اسم الفاعل، أقول ناصر، ناصر فيها نون صادرة موجودة زادت الألف. أقول منصور، إذا ميم صادرة موجودة في منصور، نعم، ولو وجدت حروف زائدة عليها. أقول مثلا منتصر، أقول مثلا أنصر، إيش نصر منصر مثلا، منصر اسم المصدر الميمي، نعم نصر منصر. طيب لو أردت أن آتي باسم التفضيل مثلا من نصر أقول أنصر أفعل، إذا نون صادرة محافظ عليها، محافظ عليها دائما في كل الأحوال. إذا هذه الحروف الثلاثة حروف أصلية وما زاد عليها فهو من أحرف الزيادة. نعم، إذا هو يقول والحرف الذي يلزم تصاريف الكلمة هو الحرف الأصلي، والذي يسقط في بعض تصاريفها هو الزائد. مثلا لو أخذت كلمة أكرمة، أكرمة، طيب لما آتي بالمضارع من أكرمة تجد نقول يكرم، يكرم، أين الهمزة؟ كاف راء ميم موجودة بأكرم ويكرم، لكن الهمزة حذفت، هذا دليل أن الكاف والراء والميم حروف أصلية وهو ثلاثي، والهمزة حرف زائد، هذا مزيد على الثلاثة أحرف بحرف واحد، تمام، لأنه بالتصريفات حذفة. هكذا نستدل على الحرف الأصلي الذي يوجد بكل التصاريف ولا يحذف بتاتا، أما الذي يحذف يدل على أنه زائد. قال والحكم بالزيادة والأصالة إنما هو للأسماء العربية المتمكنة، للأسماء العربية المتمكنة. نعم، والحكم بالزيادة والأصالة إنما هو للأسماء العربية المتمكنة. إيش المتمكنة؟ يعني المتمكنة قلنا المعربة غير المبنية. أما الأسماء المبنية، لاحظ هاي مقابل المتمكنة، والأسماء الأعجمية فلا وجه للحكم بزيادة شيء فيها. يعني لو أخذنا مثلا كلمة إبراهيم، هذا كلمة عجمية، كلمة إسماعيل كلمة عجمية، ليس لنا أن نقول هذا الحرف أصلي وهذا الحرف زائد لأنها أعجمية، تمام؟ وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.